نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر يقول من كيسه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الدنيا مهما طالت قصيرة، وكل ما هو آت قريب. ولذلك الموفق العاقل هو الذي يسارع في فعل الخيرات كما أمره رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. موضوعنا اليوم إن شاء الله يتعلق بأمر لا شك أن كل واحد منا يمر به في حياته وسيمر به بعد موته. كل منا فقد عزيزا وكل منا سيفقد بعد ذلك، فالكل يريد أن ينفع من فقده بأي نوع من أنواع النفع، وهذا النفع لن يكون إلا التي تحدث للناس من فقد فلان أو فقد فلانة، أنهم يريدون أن ينفعوا الميت بشيء لم تقرره الشريعة ويجادلون في ذلك ويتركون السنة ويتمسكون بالبدعة. فموضوعنا اليوم إن شاء الله عن الأعمال التي ينتفع بها الميت بعد من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع كثر فيه الخوض لا شك، كثر فيه الاختلاف لا شك، لا غير أن نرى عالما كبيرا مبرزا مخلصا نحسبه كذلك ولا يقرر الأمر الصواب في المسألة، اجتهد فأخطأ، ولكن نحن نتبع في هذا الأمر الدليل من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الميت ينتفع بثلاثة أنواع أو بثلاثة أنواع نعم من الأعمال. أولا من عامة الناس ينتفع في أمور معينة من أوليائه ومن أبنائه ينتفع كذلك ينفع نفسه قبل أن يموت، بمعنى أنه يقدم في ينفعان الميت ولم يرد عليهما دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، وهي أعمال مشهورة جدا بين الناس كما سنبين. خطة إن شاء الله مهمة، لأن كل واحد منا تعرض أو سيتعرض إذا مد الله له في العمر لمثل هذه المواطن والمواقف. أولا التي تنفع الميت بعد موته من عامة المسلمين، أجمع العلماء على أن الدعاء رقم واحد، الدعاء يصل من أحياء المسلمين كافة إلى أمواتهم كافة، يصل من أحياء المسلمين إلى الأموات. لا يشترط أن يكون الداعي من أبنائه، لا يشترط أن يكون الداعي من أوليائه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كذلك من الحديث ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. دعوة المسلم لأخيه بظهر صلاة الجنازة عبارة عن دعاء للميت كما نرى، ندعو للميت سواء كان وليا أو كان صالحا أو كان عاصيا، طالما مات على الإسلام ندعو للميت. فهذا يرد على من؟ على الذين يتبركون بالأولياء ويتبركون بالأضرحة ويتبركون بالقبور، نقول لهم: إن المقبور ولو كان صالحا عندما مات ماذا فعل المسلمون؟ ماذا فعل المسلمون؟ صلوا عليه صلاة الجنازة. ماذا فعلوا في الصلاة؟ دعوا الله عز وجل لهذا الميت الولي، دعا اعتبار الولي، تمام؟ ماذا أهل التصوف، أهل الانحراف، يأتون إلى الميت الذي صلى عليه المسلمون في يوم من الأيام وكان محتاجا إلى دعائهم فيطلبون منه الدعاء. إيه رأيك؟ ضلال. يطلبون الدعاء من الذي يحتاج الدعاء، وما منا احد الا ويحتاج الدعاء، ويرجو من الله عز وجل ان يرحمه وان يغفر له وان يدخله الجنه وان ينجيه من النار. فيطلبون من المقبور ما لا يطلب الا من الله، والمقبور هذا لا يملك لنفسه فضلا عن ان يملك لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. يبقى العمل الاول ايه؟ الدعاء. الثاني قضاء الدين عن المتوفى، هذا جائز من احياء المسلمين الى اموات المسلمين. هذه حاجه تانية فيها عموم، عموم لا يشترط إن شاء الله تبارك وتعالى. قضاء صيام النذر عن المتوفى، قضاء صيام النذر عن المتوفى، صيام النذر. طيب الدليل، الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. بقى في تحديد أو تحديد ان اللي هيصوم عنه ولي من اوليائه. قال العلماء: الولي هو الوارث، يعني من الورثه. من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. واحد يقول لي: صيام لماذا تحشر الواسع؟ الرسول يقول صيام، من اين اتيت بالنذر؟ صيام فرض، صيام نفل، الرسول عمّا عليه الصلاه والسلام. سنفصل إن شاء الله، لكن قبل أن نفصل نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت. أما ركبت البحر خافت موت والسفينة تطلع وتنزل، فنذرت كعادتنا، إذا اشتد الأمر علينا نذرنا، وإن كان النذر لا يغير من القضاء. الدعاء أهم من النذر، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج الله به من البخيل. فإنما النذر لا يغير من القضاء. فالمرأة نذرت إن الله إن أمي ذكرت له ما حدث واستفتت رسول الله فيه عليه الصلاة والسلام، فقال: أرأيتك إن كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فدين الله أحق أن يقضى. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بين هنا أن صيام النذر صار دينا في رقبة من أوجبه على نفسه. هذا الدين يعامل معاملة الدين من المال، فكما أنه يجوز أن يقضى الدين من المال عن الميت بعد موته، فيقضى صيام النذر الذي هو بمنزلة الدين في رقبته بعد موته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعد أن كان في المال عما قضاء المال، أي مسلم يقضي عن أخيه، قضاء صيام النذر لا بد أن يكون من أوليائه. طيب، نأتي إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. البعض استدل بهذا الحديث على أنه يصام عن الميت صيام الفريضة التي تركها، يعني إنسان ترك الصيام في رمضان عذر من غير عذر ترك الصيام فيصوم عنه أولياؤه، هل يستقيم المعنى؟ لا يستقيم. السيدة عائشة كانت تفتي بغير ذلك، فقد أتت إليها امرأة تدعى عمرة، قالت: إن أمي ماتت وعليها أيام من رمضان، فهل أصوم عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها، عن كل يوم نصف صاع لكل مسكين، ولم تأمرها بالصيام. العلماء يقولون أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى. من راوي الحديث؟ من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، عائشة رضي الله عنها. كانت تفتي بماذا؟ أن من مات وعليه الصيام من رمضان وكان معذورا في إفطاره يتصدق عنه، يطعم عنه كما لو كان مريضا مرضا لا يخشى برؤه، وكان وهو أعدل الأقوال في المسألة وأوسطها بين من يقول لا يصل شيء وبين من يقول يصل كل شيء. طيب الإمام ابن القيم رحمه الله كان يفتي بذلك وكان يقول إنه إن الذي يفطر في رمضان لعذر من الأعذار ثم مات ولم يقضي قبل أن يموت يطعم عنه ولا يصام عنه، هذا إن كان معذورا، وأما إن كان مفرطا والعياذ بالله فلا ينفعه أن يقضى عن أن يطعم عنه ولا غير ذلك. المفرط لأنه كان مطالبا بهذه الفريضة في حياته، والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلما فرط ومات مفرطا لا ينفعه أن يطعم عنه بعد موته ولا يصام عنه بعد موته. يقول وكذلك لا تنفع صلاة أحد عن أحد، وإلا من قال صم رمضان عنه أقول لك صل عنه بعد موته، هذه فريضة وهذه فريضة، فهل يقول بذلك أحد؟ إذن الرأي الذي نذهب إليه من خلال الأحاديث الصحيحة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن تفسير رضي الله عنها وهي التي روت هذا الحديث أن يصام عن الميت في النذر إذا مات قبل أن يوفي بنذره، ومن يفعل ذلك هم الأولياء فقط. طيب الأمر الرابع وهو باب عظيم من أبواب الخير للميت إذا قدر الله عز وجل له أن يكون هذا الباب مفتوحا، أسأل الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام امرأة يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية، علم ينتفع به. طوبى للعلماء، بس العلماء اللي بجد، طوبى للعلماء الذين نفعوا الناس بعلمهم في حياتهم وانتفع الناس بعلمهم بعد موتهم. علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، هل معنى ذلك أن الثواب لا يصل إلى الوالدين من الابن الصالح إلا إذا دعا لهما؟ الجواب لا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة أن هذا تحريض للأبناء أن يدعوا لآبائهم ولأمهاتهم، وإلا فإن ثواب أعمالهم يصل إلى الأبوين طالما مات على التوحيد من غير أن ينقص أجورهم شيئا. بمعنى ولد صالح يقرأ القرآن وصل إلى الأبوين، ولد صالح يحفظ كتاب الله وصل إلى الأبوين، يصلي، يصوم، يحج، يعتمر، يفعل الخير يصب في ميزان حسنات والديه. دليل، لازم الدليل، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ولده من كسبه لا يُعْطِي. سواء دعا أم لم يدعو فهذا يصب في ميزان حسنات من غرس هذه الشجرة. إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. عشان كده بيختلط على بعض الناس لما بيسأل قراءة القرآن يصل إلى ميت ولده. فنقول ويكون السائل من أبنائه هل يشترط أن أهب لوالدي أو أهب لأمي ثواب ما قرأت؟ أنا قرأت سورة البقرة، اللهم إني أهدي ثواب هذه السورة إلى أمي أو إلى أبي. لا يشترط، مجرد إنك ابن وتقرأ صب في ميزان حسنات الوالدين، لا يشترط أن تهب. فيأتي بعض الناس إلى هذه الفتوى ويقول إذا قراءة القرآن تصل إلى الأموات فيعمم. نقول لا، ليس من أحياء المسلمين كافة إلى أمواتهم كافة. فواحد يقول لي لو كان هو اللي علمه القرآن، أقول له يصل حتى لو كان مش من أبنائه يصل، بس ده من باب إيه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فكل حاجة ولها حكم ولها حكم. بعض الناس يتمسكون بالبدعة ويتركون السنة. إذا مات الميت، الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فقال سبحان الله، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضشوا، يعني حدث في البيت، رجع من الكلام حزن، كلام صم مرتفع صيحة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يبقى احنا بدل ما ندعي نقعد يعني ندعو الله عز وجل للميت ولأنفسنا أن يرحمنا ويرحمنا. بعض الناس يسيب الدعاء ويشتغل يوم فتح المصحف وقاعد جنب الميت وقاعد يقرا تعمل ايه يا ابني؟ بقرا القران. ده يعني ايه؟ ليه؟ ايه دليل يعني انك تقرا القران في هذا الموطن في هذا الموضع في هذا الوقت؟ لا دليل، لا دليل. لا ينفع الميت والحي، نعم ينتفع، لكن هذا ليس وقته. الوقت الان هو الدعاء للميت، الدعاء الدعاء الدعاء كما نقول ونكرر. اذا هذا هو الباب الرابع من ابواب الخير التي تصل او يصل الخير من خلالها الى الميت. اول حاجه الرابعه الدعاء، ثاني حاجه قضاء الدين، ده من احياء المسلمين الى اموات المسلمين بدون تحديد. صيام النذر عن الميت وقضاء والاطعام عما افطر في رمضان لعذر، وهذا يكون من اوليائه فقط، من اوليائه فقط. الباب الرابع العظيم الذي أسأل الله عز وجل أن يفتحه لنا جميعا بهداية أبنائنا جميعا هو باب من أبواب الخير العظيم، هو الولد الصالح. الولد الصالح، تخيل أنك لك 10 من الأبناء، الكل يحفظ كتاب الله، وأنت حي أنت تختم مرة وهم يختمون 10، فكأنك ختمت 11 مرة. صليت 5 صلوا 50 فكأنك صليت 55. هكذا الخير يصب صبا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ونكمل إن شاء الله بعد الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تكلمنا عن الأعمال التي تصل من الأحياء إلى الأموات، إما عموما وإما خصوصا بالنسبة لأبناء وأولياء المتوفى. نتكلم عن أعمالنا نحن مستشفى دي بالشمال. زمش احنا بنتكلم عن الصدقات الجارية لا نقصد بضرورة المسجد. المسجد لكن ما فيه نفع للمسلمين. ما فيه نفع للمسلمين. اضرب مثالا. لو جاء إلا بأحاديث وردت يسألونه في المكانة وفي العلم، وكل يؤخذ من قوله ويترك ويترك. حتى الحديث المشهور حديث شبرمة، استمعت إلى كلام النفيس للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عقب الموزع. حديث شبرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في الحج يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. فقال له الرسول من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال أن هؤلاء يتكلمون بدين جديد، أن هؤلاء يعتقدون اعتقادات خاصة، هؤلاء وهابية، هؤلاء كذا، فصار الناس يرفضون أن يتعلموا منك بسبب هذا الإعلام النجس الذي نقل النجاسة إلى أذهان كثير من المسلمين، فننصح ولا يستمعون. لدرجة في واحد يقول لي أظنها بدون الدعاء كأن الدعاء لا يعني تهنيك، أظنها بدون الدعاء بس. فنحن نبلغ ولا يضيرنا من يستمع ومن لا يستمع. طيب، إذا سورة ياسين لا تقرأ على الميت، لا قبل الموت ولا بعد الموت. القرآن لا يقرأ في المقابر أبدا. أظن برضو بعض الناس إيه ده وهان، ها دين جديد، ها الدليل، دليل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي هو الصحيح، عندما قال لعائشة رضي الله عنها عندما خرج في الليل وكان لا يريد أن ينقضها فخرج بسرعة إنسان أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا

ما فيش في كلام بقى، ما فيش كلام فيه. لكن اسمع إلى قول عمر رضي الله عنه وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أتخاطب أناسا قد ألموا وفي رواية قد جيفوا؟ يبقى فهم الصحابة اللي تعلموا من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. منين؟ من قول الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. تمام؟ لكن ده والمال المدفوع حرام. ليه؟ لا يجوز اخذ الاجره على قراءه القران، على تعليم القران. نعم. طب اذا اوصى الميت، اذا اوصى الميت لو مت تعملوا لي سهره كبيره، ايه؟ لا برضه مش قليلين في البلد، ولا يقولوا انتم دفنتم ابوكم ولا امكم في طيس كده وراحوا ولا راحوا، لا سهره كبيره. اترك البلد، لا تنفذ هذه الوصيه لانها وصيه جائره، ومن اجل الميت ومصلحته لا تنفذ، بدليل قول الله عز وجل في سوره البقره: فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. معنى الايه لو الموصي اوصى بظلم، اوصى بجور، اوصى بقطيعه رحم، اوصى لا تنفذ الوصيه، وهذا وثبت